بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي والسيوطي: الخامسة الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، يعني جرح الرواة وتعديل الرواة لا يشترط أن يأتي عالمان حتى يقول هذا ضعيف أو هذا خطأ. يقول بأن ذلك يثبت بقول عالم واحد. لماذا؟ الدليل لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر. لما عرفنا الصحيح وقلنا ما رواه عدل تم ضبطه عن مثله إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معلى، لم نشترط أن يرويه اثنان عن اثنين، بل اكتفينا بواحد. فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا لا يشترط فيه العدد. وقيل لما قال وقيل معنى أن الأصل هو المختار، وأن هذا الثاني قول ضعيف. وقيل لا بد من اثنين كما في الشهادة، وقد تقدم الفرق. طبعا الشهادة تختلف عن الرواية، الرواية شيء والشهادة شيء آخر. قال شيخ الإسلام: ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها. يعني تمنى أنه لو فرقوا بين النقل عن غيره وبين أنه هو يجتهد فيها. وهل يجتهد المجتهد في الراوي؟ نعم. إذا تقرأ لابن أبي حاتم قل سألت أبي عن فلان مثلا، قال لا أعرفه، فقلت له ماذا روى؟ قال لي روى، قلت له روى كذا وروى كذا وروى كذا، يسرد له لحد قال إنه ثقة. وإذا يسأله عن راوي آخر يقول له لا أعرف ماذا روى، يسرد عبد الرحمن أحاديث هذا الراوي فيقول له إنه ضعيف، هكذا. فبعضها عن اجتهاد من الراوي وبعضها عن نقل من آخرين. فيقول له فرق بين ما كان عن طريق الاجتهاد وبين ما كان عن طريق النقل. قال لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدل، العدد أصلا اللي هو الاجتهاد، لأنه بمنزلة الحاكم، بمنزلة الحاكم لما يحكم على الشيء. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف. ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد لأن أصل النقل لا يشترط فيه، فكان ما تفرع. يعني الأصل أنه لا يشترط العدد في الطعن في الراوي أو في المدح في الراوي. ولذا نحن نعلم أن هذه الأقوال تجريحا وتعديلا لا تقبل إلا من أهل العلم المتقنين، وليس لهذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف القسم الأول وشمل الواحد العبد والمرأة، وسيذكر المصنف من زواله. يقول هنا ليس في هذا التفصيل فائدة. إذا لا ليس فيه فائدة، لماذا ذكرته ووصفت قوله بأن ووصفت صاحب القول بأنه شيخ الإسلام؟ ولذا على المؤلف أن يجرد كتابه من الحشو ومما لا فائدة منه. وإذا اجتمع فيها الراوي جرح مفسر، لما يقال ضعيف لأنه يدلس، ضعيف لأنه يسوي، ضعيف لأنه لا يعتمد على أصول، وتعديل أي جرح مفسر وتعديل، فالجرح مقدم ولو زاد عدد المعدل، هذا هو الصح عند الفقهاء والأصولين. ونقله الخطيب عن جمهور العلماء لأن مع الجارح زيادة علم. يعني الفلسفة إذا فعلنا جرح وتعديل قل لماذا نقدم الجرح على التعديل؟ لأن الجارح معه زيادة علم على المعدل، والمعدل لم يطلع على هذا السبب الذي جرح فيه الراوي منه، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، لا أنه يخبر عن أمر باطل. يعني هو الجارح موافق للمعدل في تعديل الراوي ويأتي بشيء زائد. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، فإنه حينئذ يقدم المعدل. قاله البلقين. طبعا هذا نادر جدا، وبيودي المنظر لما يذكر شيء يذكر المثال لهم. ويأتي ذلك أيضا هنا إلا في الكذب كما سيأتي. يستثنى من ذلك الكذب على رسول الله حتى لو تاب لا تقبل توبته تعظيما لأمر الكذب وتحذيرا منه. وقيده ابن دقيق العيد بأن يبنى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي كما اصطلح عليه أهل الحديث الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي بحديث غيره. يعني أمر الجرح لا بد أن يكون على أمر متأكد منه لا عن طريق اجتهاد. والنظر إلى كثرة المخالفة الموافقة والمخالفة، يعني ننظر إلى مخالفته وننظر إلى نسبة ما خالف فيه مع نسبة ما لم يخالف فيه مع نسبة ما تفرد به. ورد بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح بل في معرفة الضبط والتغفل، واستثنى ذلك ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق المعتبر. يعني قد يأتي راوي يضحك راوي لسبب، قد يأتي المعدل ينفي هذا السبب الذي جرح فيه المجروح بأن قال قتل غلاما ظلما يوم كذا، فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك. هذا الشيء ما موجود، هو تنظير، ونحن حقيقة لا نريد تنظيرا من غير تطوير. أو كان القائل في ذلك الوقت عندي، فإنهما يتعارضان، وتقييد الجرح بكونه مفسرا جارا على ما صححه المصنف وغيره كما صرح به بالدقيقة. يعني احنا الجرح لا نشترط من المحد من النقاد أن يكون مفسرا، لكن إذا قابله تعديل لا نقبل الجرح إلا إذا كان مفسرا. وقيل إن زاد المعدل، هل أحد الأقوال وهو القول الثاني، إذا زاد عدد المعدلين على المجرحين في العدد على المجرحين قدم التعديل، وهذا لا يأتي. يعني إحنا قد يأتينا مثل راوي يوثقه ابن حبان، يوثقه العجلي أيضا، يوثقه ابن شاهين، دول الثلاثة، ويضعفه الإمام أحمد بن حنبل، نقدم تضعيف الإمام أحمد على توثيق هذا. لماذا؟ لأن هؤلاء الثلاثة ثلاثتهم متساهلون. قال لأن كثرتهم تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم، وقلة المجرحين تضعف خبرهم. نقول لا، إذا كان هذا الإمام من الأئمة المعروفين وأولئك كان من المتساهلين يقدم الإمام المعتبر. قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به الجارحون، باعتبار أن الجارح ماذا معه؟ معه زيادة فعل، ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. وقيل يرجح بالأحفظ، حكاه البلقين في محاسن الصحيح، من الذي هو أحفظ من النقاد أم من المعدلين؟ وقيل يتعارضان فلا يرجح أحدهما إلا بمرجح، يعني يتساقطان الأقوال فنحتاج إلى مرجح آخر خارجي، حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان المالكي. لا قيمة لهذا الكلام. قال العراقي وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد الاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. ففي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه من هذا. يعني الصحيح في هذا ليس في هذا قاعدة كلية مضطردة، إنما حسب المرجحات وقرار. طبعا في كتابنا الجامع في العدل ذكرنا عدد كبير من التراجم المختلفة فيها، وجلبنا جميع الأقوال ورجحنا وذكرنا سبب الترجيح، مما يكون مدرس عملي للباحث حتى يتقوى في صنعة الجرح والتعديل. وإذا قال حدثنا الثقة أو نحوه من غير أن يسميه، يعني يسمى التعديل على الإبهام، لم يكتف به في التعديل على الصحيح، يعني على الصحيح من قولي العلماء حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، قد يكون ثقة عنده ليس بثقة عند غيره، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب، إضرابه عنها ريبة تضعفه. بل زال الخطيب إنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسم لم يعمل بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. وقيل يكتفى بذلك مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معه. فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك والشافعي وكثيرا ما يفعلان، هذا كثير جدا عند الإمام مالك وكثير عند الإمام الشافعي، وأنا في شرحي لمسند الشافعي الحديث الثاني فصلت المسألة تفصيلا واسعا، كفى في حق موافقه في المذهب. لماذا يحضره موافق المذهب لا يقلده في المسائل الفقهية؟ فإذا قلده بهذا أهون من المسائل الفقهية، وحقيقة التقليد لا يجوز إلا عند الضرورة، لا يجوز إلا كما يجوز أكل الميتة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الذي لا يعلم هو العام، والعام من العمى، لأن الأعمى بيد غيره. ويجب على المسلم أن يتعلم وأن يجتهد في كل مسألة حتى يتوصل إلى الصواب. سؤال أهل الذكر ما يعرف من التقليد؟ سؤال أهل الذكر، سؤال أهل العلم. هو لا شك أن السؤال هو قال، هو ماذا قال عن قال فاسألوا أهل الذكر متى؟ لما لا تعلم. إن كنتم لا تعلموا، تقليد هذا، لكن متى يجوز؟ إن كنتم لا تعلموا، فيجب أن يتعلم ويجتهد في كل مسألة حتى يتوصل إلى، نقول لا يجوز التقليد، لا يجوز إلا كما يجوز أكل الميتة. أنت لا مالك حق أن تأكل الميتة، لكن كنت في صحراء وما يجب طعام، إما تموت وإما تأكل الميتة، تأكل على قدر سد الرمق. وهذه أيضا، وإلا لو أن الناس يجتهدون في العلم لما وقع فيما وقع فيه. هذا التقليد باب من أخطر الأبواب. طيب في هذه الحالة شيخ أخذ من جميع المذاهب؟ يعني فقال كيف تأخذ من يعني أنا مثلا شافعي أخذ من المالكي من الحنبلي من المالكي. لماذا تلفق؟ لماذا؟ طيب على شنو؟ على ايش استند؟ وهذا يسمى تلفيق، يعني انت دخلتنا من زاويه ضيقه الى زاويه اضيق. نحن لا نريد التقليد، يجب على الانسان ان يجتهد وياخذ من حيث اخذ. وقد صح عن مالك وعن الشافعي وعن احمد وعن ابن قال لا تقلدني ولا تقلد فلان ولا فلان، واخذ من حيث اخذ. ونحن لو نفعل هذا كذا لما وقعنا فيما وقعنا فيه من عبادة القبور وغيرها وغيرها، وتقسيم الأمة إلى شيعة وسنة وغيرها وهكذا، وتفريق الأمة إلى فرق وطوائف، وأناس يطعن بعضها ببعض ويلعن بعضها ببعض، لو أننا نأخذ بالدليل الصحيح. لكن لو فرضنا عندي مسألة لم أتمكن فيها أقلد فيها من أثق بعلمه وبدينه، أقلد فيها من أثق بعلمه وبدينه. وإذا يجب الاجتهاد حتى يتوصل الإنسان إلى حكم الأثر. ولكن في يوم القيامة سنسأل عن كل مسألة علمية تعلمت المسألة فهل أن لم تتعلمها، وبعد أن تسأل عن هذا القرآن سيعرض عليك آية آية وكلمة كلمة عن معناها. فإذا قل علمت نعم علمت، إذا لا ما علمت تحاسب لأنك لم تتعلم، وإذا آية آية وحديث حديث، وإذا علمت تجاوزت مسألة العلم هل عملت أم لم تعلم؟ أفهم من هذا الكلام شيخ إنه لا يجوز أن أقول أنا شافعي وأنا حنبلي وأنا مالكي وأنا، لا يجوز. هذا الجاهل يجوز له في حالات مخصوصة، الأعمى الذي هو بيد غير، الذي هو بيد غير. التقليد خذها قاعدة، لا يجوز إلا كما يجوز أكل الميتة. قال ابن الصباغ لأنه لا يوجد ذاك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحج عنده على الحكم، وقد عرف هو ممن روى عنه ذلك، واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافعي في شرح المسند. طبعا شرح المسند طبع في قطر، أوقاف قطر، شرح ممتاز، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل. وقيل لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم أسمه فهو عدل. قال الخطيب إنهم الراجح في التوثيق على التعديل لا يجوز، لأنه قد يكون ثقة عنده غير ثقة عند غيره، بل إن إعراضه عنه عدم تسميته ريبة توقع في النفس شكا. قال الخطيب وقد يوجد في بعض من أفهموه الضعفاء لخفاء حاله، في رواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق يعني الإمام مالك روى أربعة أحاديث عن عبد الكريم بن أبي المخارق، ونقول حدثنا ثقة، قد يكون هذا هو عبد الكريم بن أبي المخارق مثلا. فائدتان: الإمام الشافعي يقول أخبرني الثقة، وهو يقصد إبراهيم بن أبي يحيى الأسد أنه ضعيف بل هو متروك، ويقول أخبرني الثقة وهو يروى عن مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف. هذان إمامان من الأئمة قال هكذا في رواة اجتهد أنهما ثقات، أما غيرهم فقالوا بأنهم ليسوا بثقات. الأولى: حكم قول الإمام أخبرني من لا أتهم، يعني هي أخبرني الثقة ومن لا أتهم مقاربة، وحتى ما قلت لا أتهم دون أخبرني الثقة، إحنا إذا أخبرني الثقة لا نقبلها، لا أتهم يعني أكثر تكون لدينا عليها مؤشرات. لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة، بل هي أدنى منهم. وقال الذهبي ليس بتوثيق، لأنه نفي للتهمة، وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة. عندما يقول أخبرني الثقة أمثل من قوله أخبرني من لا أتهم. قال ابن السبكي وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة. قبل أيام شخص تقدم في هذا الجامع أراد أن يصلي بالناس، قدموه، فلما تقدم صاح بعضهم قال لا لا هذا شافعي ونحن حنفية أرجعوه. وفي بعض كتب الحنفية يقول لا يحق لنا أن نتزوج شافعية، هذا في منتقى الأبحر شرح، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال. قال الزركشي والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي، مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرحوا به، منهم الصيرفي والماوردي والرويعي. الصيرفي مشهور من أصحاب الجهل مثل الشافعي، والماوردي صاحب كتاب الحاوي في 27 مجلد بحر النور، الرجان صاحب البحر المحيط، هذا لم يطبع لحد الآن، ربما إذا طبع يبلغ 40 مجلدا. الثانية: تعيين الثقة في قول مالك والشافعي. الآن سيبدأ يبحث هذا المسألة لما بحث أصلها. قال ابن عبد البر: إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرمة ابن بكير، وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب، وقيل الزهري. وقال النسائي: الذي يقول مالك في كتابه، طبعا هو عبد الله بن وهب نصره تلميذ مالك وليس شيخ الإمام مالك، وقال النسائي: الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن نكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. وقال غيره: قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد. الليث بن سعد كان إمام أهل مصر، وزار مالك وأكرمه مالك، فلما عاد الليث بن سعد وصل مالكا بألف دينار ذهبي، وكان الليث بن سعد له بستان غلته من العام 80,000 درهم، وكان ينفقها جميعها على طلاب العلم. وقال أبو الحسن الآبطي: سمعت بعض أهل الحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذئب فهو ابن أبي فديك، أي إسماعيل ابن أبي فديك، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة حماد بن أسامة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة، وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد، هذا اللي هو ضعيف، مسلم بن خالد الزنجي، وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوامى فهو إبراهيم بن أبي يحيى هذا الأسلم، وهو متروك، يعني ليس فقط ضعيف بل إنه ضعيف جدا. ونقله غيره عن أبي حاتم الرازي. وقال شيخ الإسلام بن حجر في رجال الأربعة، له كتاب اسمه تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة، وهذا الكتاب احنا تحدثنا يوم أمس عن تهذيب الكمال، وقلنا عندنا الكمال لعبد الغني المقدسي، وعندنا تهذيب الكمال للإمام المزي، وعندنا صدر من هذه الكتب ثلاثة كتب: إكمال تهذيب الكمال، تهذيب تهذيب الكمال، تهذيب تهذيب الكمال، ثم نتج منها كتاب تقريب التهذيب. فتهذيب الكمال فيه رجال الكتب الستة: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. عندنا الإمام أبو حنيفة له مسانيد مطبوعة، والشافعي له مسند مطبوع، وأحمد بن حنبل له مسند مطبوع، الإمام مالك له موطأ مطبوع. إذا نرجع إلى الرجال المشتركين بين الكتب الستة، وهنا موجودة، لكن لدينا بعض الرجال في مسند الشافعي، في موطأ الإمام مالك، في مسانيد أبي حنيفة، في مسند الإمام أحمد بن حنبل غير موجودين في الكتب الستة. فجاء الحافظ بن حجر ألف كتاب سماه تعجيل المنفعة في رجال الأئمة الأربعة، وهو كتاب نفيس طيب. طبعا الدكتور بشار عواد معروف أراد أن يقدمه خدمة جيدة، واطلعت عليه بخطه في خدمة هذا الكتاب. لما يأتي براوي كان يخرج أحاديث هذا الراوي من هذه المصنفات، لكنه عجز عن إتمامه. في رجال من الأربعة هنا ما له صلة في الاسم، السيوطي اختصر الاسم ما قال تعجيل المنفعة في رجال من وخاشق في رجال أربعة. إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن الحارث أو ابن لهيعة. شوف هذا فتح باب جديد جدا يجعل لنا مؤشرات على هذه المقولة. وعن الثقة عن بكير بن الأشد قيل هو مخرمة ابن بكير. وعن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطأ ابن القاسم. ابن القاسم أيضا طبعا طبع جزء منهم في دار الغرب الإسلامي. وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث قيل قال الربيح هو يحيى ابن حسان. وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبيح اللي هو متروك. وعن الثقة عن حميد هو ابن علية لإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الذي يقال له ابن علية، وكان يحرم أن يقال له ابن علية. والذهبي في سير أعلام النبلاء لما ذكر ابن علية وذكر أنه كان يغضب منها قال هذه نزاقة، والخطأ مع الذهبي. وقد أحسن ابن علية إذ أنه لم يرتضي أن يقال له، لأن الرجل إذا يعني ثبت زنا الأم ينسب إلى أمه، فهذا صنيع حسن. أما قول النبي ابن سمية أو ابن أم مكتوم فهذا أمر آخر له أسبابه، وما يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم قد يخص له. وعن الثقة عن معمر هو مطرف بن مازن لما قال ابن أم عبد. وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة. وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى. وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن هو ابن علية. وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة. انتهى، أي انتهى قول من؟ قول الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة. قال وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني ما أن ذاته يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك كما قلنا. وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان. وقد روى الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصير عن سعيد بن سيد أن عمر وعثمان قضيا في الملطات بنصف دية الموضحة. طبعا أنا في لما حققت مثل الشافعي كل واحدة فيها إبهام حاولت أن أتوصل من هذا المبهم عن طريق النظر في الأسانيد الأخرى، فبعضها تمكنت من معرفته والبعض الآخر لم أتمكن من معرفته. قال الحافظ أبو الفضل الفلكي الرجل الذي لم يسم الشافعي هو أحمد بن حنبل، وهذا من أبعد ما يكون، لأنه لو كان أحمد لوجدنا هذه في مسند الإمام أحمد. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد كل شيء في كتاب الشافعي أخبرنا ثقة وهو عن أبي. وقال شيخ الإسلام يوجد في كلام الشافعي أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير في حديث أبي كثير متى توفي 132، والإمام أحمد متى ولد 164. والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير، فيحتمل أنه أراد بسنده عن يحيى. قال وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو يعني أباه. وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثر، يعني هذا مسألة لما يقول أخبر الثقة أخبر من الله تعالى. لما عندنا راوي يروي عن راوي هل هذا تعديل من الراوي عمن روى عنه يعني أنا لما أروع عن أبي اليسر هل معنى أنني أعدل أبو اليسر؟ الجواب لا، هذا هو الصحيح. قال وإذا روى العدل عمن سماه لم يكن تعديلا عند الأكثرين من أهل الحديث وغيره، وهو الصحيح، هذا هو المختار لجواز رواية العدل عن غير العدل، فلم تتضمن روايته عنه تعديلا. وقد روينا عن الشافعي أنه قال حدثنا الحارث وأشهد بالله أنه كان كذابا، حارث الأعور كان كذاب، والشاعر يقول حدثنا الحارث، وسفيان الثوري قال اتقوا الكلبي قيله إنك تروي عنه. فرواية الراوي عن الراوي ليست تعديلا له، ولا داعي لأن نأتي بأمثلة، يعني هذا أمر واضح جدا. وروى الحاكم وغيره عن أحمد بن حنبل أنه رأى يحيى بن معين وهو يكتب صحيفة وعمر عن أبان عن أنس، فإذا اطلع عليه إنسان كتمه، فقال له أحمد تكتب صحيفة وعمر عن أبان عن أنس وتعلم أنها موضوعة؟ فلو قال لك قائل أنت تتكلم في أبان ثم تكتب عنه، فقال يا أبا عبد الله أكتب هذه الصحيفة فأحفظها كلها وأعلم أنها موضوعة حتى لا يجي إنسان فيجعل بدل أبان ثابتا ويرويها عن معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هي معمر عن أبان عن ثابت. إذا أهل الحديث كانوا يرون عن بعض الضعفاء لأجل أن يعرفوا، وقيل هو تعديل، هذا القول ضعيف. من قال بأن رواية الراوي عمن سماه تعديل له هذا قول ضعيف، إذ لو علم عللوا هذا قالوا إذ لو علم فيه جرحا لذكره ولو لم يذكره لكان غاشا في الدين. قال الصيرفي وهذا خطأ، لأن الرواية تعريف له والعدالة بالخبرة، الرواية فقط تعريف له، أما العدالة فلا تعرف إلا بالخبرة والممارسة. وأجاب الخطيب بأنه قد لا يعرف عدالته ولا جرحه، قد يأتي راوي يروي عن راوي لا يعرف عدالته من جرحه. وقيل إن كان العدل الذي روى عنه لا يروي إلا عن عدل كانت روايته تعديلا وإلا فلا، واختاره الأصوليون كالآمدي وابن الحاجب. يعني هناك رواة قيل عنه لا يروون إلا عن ثقة، يعني قالوا بأن الإمام أحمد لا يروي إلا عن ثقة، وقالوا بأن شيوخ أبي داود كلهم ثقات، حتى أني ألفت بحثا سميته شيوخ أبي داود كلهم ثقات، الحقيقة بين التنظير والتطبيق. للشيخ محمد خلف سلامة بحث قبل 10 سنوات تقريبا بعنوان الرواة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وعمل العالم وفتياه على وفق حديث رواه ليس حكم، لما كان عالم العلم عمل بحديث ليس معنى أنه قد حكم بصحة الحديث. نعم. ولا بتعديل رواتك لإمكان أن يكون ذلك منهم احتيارا، ما بالاحتيار يعني الإمام أحمد حنبل صلى مضى صلاة التسالي وهو يحكم على الحديث بأنه منكر، لماذا صلى؟ صلى من باب الاحتيار أو لدليل آخر وافق ذلك الخبر. وصحح الآمدي وغيره من الأصولين أنه حكم بذلك. الآمدي ليس محدث ولا من أهل الحديث، وهو رجل عالم أصولي فقط، فمثل هذا لا يؤخذ منه أبدا. وقال إمام الحرمين، إمام الحرمين عالم غلب عليه الفقه، وهو من أهل ماذا؟ من أهل الوجوه، وكتابه نهاية المطلب من أوسع كتب الفقه. وقال إمام الحرمين إن لم يكن في مسالك الاحتياط، وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب وغيره. الصحيح في هذه المسألة قولا واحدا، لا يعد عمل العالم بحديث تصحيحا له. الإمام أحمد بن حنبل كما ذكرنا سئل عن تبيث الطير فقال لا يجب، وسدل بصبر، وسئل عن الخبر وقال موضوع، يقول ولا مخالفته له. أيضا لو فرضنا عالم حديث ما عمل به، هل عدم عمله بالحديث تضعيف له لهذا الحديث؟ الجواب لا، ولا مخالفته له قدحا منه في صحته ولا في رواته، لإمكان أن يكون ذلك لمانع من معارض أو غيره. وقد روى مالك حديث الخيار ولم يعمل به، الإمام مالك أورد حديث البيعان بالخيار في كتابه الموطأ وقال ليس عليه العمل عندنا، حتى قال ابن أبي ذئب ينبغي أن يستتاب مالك على الإسلام في رده هذا. ولما أورد حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، قال ليس عليه العمل عندنا، ليس تضعيفا له، لكنه لم يعمل به لأمر أجنبي آخر. ولله لما أورد الحديثين دلالة على أنه يصحح الحديثين، ولم يعمل به لعمل أهل المدينة بخلاف، هو ظن أن أهل المدينة يعملون بخلاف. ولما بحث العلماء وجدوا 17 مجتهدا من مجتهدي المدينة يعملون بحديث خيار المجلس، ولم يكن ذلك قدحا في راويه، ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه. هو ليس فقط نافع، لكن هو ساقه من رواية نافع عن ابن عمر في الموطأ. وقد روى الخبر عن النبي 21 راويا من الصحابة، فالحديث مشهور يقرب من المتواتر، حتى إن المنذري ألف جزءا حديثيا في تخريج أحاديث المسح على حديث البيعان بالخيار. وقال ابن كثير في القسم الأول نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث، يعني ابن كثير أتاك برأي جديد، قل إذا لم يكن في الباب إلا غيره عمل أو لم يعمل به كأنه، وتعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. قال العراقي والجواب أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث أن لا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع، ولا يلزم المفتي. إحنا متفقون على أن الماء الكثير إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة يتنجس، لا نستدل برواية تشديد ابن سعد الذي فيها الماء طهور إلا أن إلا أن يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لا نعمل بهذا الحديث بزيادة تشديد ابن سعد، إنما نعمل بالإجماع، لأن أجمع العلماء على هذا. ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها، ولعل له دليلا آخر واستأنس بالحديث الوارد في الباب، وربما كان يرى العمل بالضعيف وتقديمه على القياس كما تقدم. تنبيه: أمور لا تدل على صحة الحديث. مما لا يدل على صحة الحديث أيضا كما ذكره أهل الأصول موافقة الإجماع له على الأصح. لما عندنا حديث والإجماع يدل على معناه، ليس معناه أن الحديث صحيح لجواز أن يكون المستند غيره، هو باعتبار أن كل إجماع لا بد أن يكون له مستند من نص، فموافقة للإجماع ليس معناه أن الخبر صحيح، لأنه ربما المستند شيء آخر، وقيل يدل، بعضهم قال يدل على صحته، وكذلك بقاء خبر تتوفر الدواعي على إبطاله. وقال الزيدي يدل، يعني فضل عندنا خبر دلت، إحنا عندنا خبر دلت الأشياء على إبطاله، هذا مما يعلم منه عدم صحة الخبر، أن تدل الدلائل على عدم صحته. يعني مثل قول أبي سفيان للنبي أزوجك أم حبيبة، قد دلت الدلائل على بطلان، لأنه الثابت أن النبي قد تزوجها قبل هذا. ومن الذي أمهرها؟ أمهرها النجاشي، وهكذا. وافتراق العلماء ممكن يكون تجديد العقل، هكذا قال النووي. وتجديد العقل لا يجوز شرعا، وهو يفتح باب الوسواس. واشتراك العلماء بين متأول الحديث ومحتج به. وقال ابن السبعاني وقوم يدل لتضمنه تلقيهم له القول، وأجيب باحتمال أنه تأوله على تقدير صحته فرضا لا على ثبوتها عنده. السادس وهذه المسائل المهمة رواية المجهول. رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا مع كونه معروف العين. احنا عندنا الراوي معروف العين، إذا راوي لا يروى عنه إلا واحد، جينا لغادي عنتاب ووجدنا أبو اليسر يحدث الناس، من يروى عنه؟ وجدنا فقط الشيخ يروي عنه، وبحثنا دورنا يمنا يسر أحد راوي عنه، هل نقبل أبو اليسر؟ لا نقبل، لأنه يعد مجهول، لأن عينه غير معروفة، لا تأتينا روايته إلا من طريق واحد، فهذا مجهول العين. لو فرضنا يروون عنا ثلاثة أو أربعة ولكن لا نعرف عدالته، لا الظاهرة ولا الباطنة، فقط أبو اليسر والجذر، ما نعرف عنه أي شيء، مجهول عدالته الباطن ظاهرة. أبو اليسر جاء وشفناه لحيته ما شاء الله قبضة، وعمامته لا يدعها، ولحيته مخضوبة وثوبه إلى نصف الساق، ويصلي خمسة أوقات في المساجد، وإذا سلم الإمام خشع وخضع وركع، عدالته الظاهر. لكن ما جربنا، هذا يسمى مستور حتى نعرف عدالته الباطنة. فإذا عدنا مجهول العين الذي لا يرى عنه إلا واحد، مجهول العدالة الظاهر والباطن الذي لا نعرف شيء عن ظاهره ولا عن باطنه، مجهول العدالة الباطن هو الذي نعرف عينه ونعرف ظاهره لكننا لم نخبر باطنه بتجربته. فبدأ هنا يبحث هذه المسألة الخطيرة المهمة التي يتلكأ فيها كثيرون. قال الثالث من المسائل: رواية مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، مع كونه معروف العين برواية عدلين، يعني يروي عنه اثنان فأكثر، لكن ما يعرف عنه أي شيء، لا تقبل عند الجماهير. لا بد أن تعرف عينه، لا بد أن يعرف بتذكر أن وثقه العلماء، وقيل تقبل مطلقة. هذا رأي من؟ رأي ابن حبان الذي يقبل الراوي الذي لم يعلم فيه جرح، لأن عند الأصل أن الواثقة، لكن لما ترجع إلى كتاب الجرح والتعديل كأن الأصل في الراوي أنه لا يقبل حتى يرد فيه التعديل. وقيل إن كان ممن روى عنه فيهم من لا يروي عن غير عدل قبل وإلا فلا. لما ذكرنا يحيى بن معين، ذكرنا أبو داود، ذكرنا أحمد بن حنبل، ذكرنا بقي بن مخلد، وذكرنا شعب، هؤلاء لا يرون إلا عن ثقة. قالوا في مثل هذا ننظر، إذا روى عنه راو ممن لا يروي إلا عن ثقة نقبله حين ذاك. فبدأ الآن انتهى هذا مجهول العدالة الظاهرة والباطنة، مع أن عينه معروفة، بدأ يبحث المستور اللي هو إحنا رأيناه، ورأينا عدالته الظاهرة وتطبيقه للإسلام، وما لابس لا سوارات نسائية ولا قلادة أنثوية. وأنا هنا سيدنا رواية الثقة عن مجهول الحال هنا أصبحت عدالة عن المستور، يعني هذا ممكن، هذا حتى إذا روى عنه أمثال هؤلاء، إحنا واحد من هذا الأخرين قال أخبرني الثقة لا نقبلها، لابد أن تثبت لدينا عدالة الراوي، لأن أمر الحديث أمر دين. يتداخل بين هذه والقصة التي مرت معنا قبل قليل، رواية الثقة عن الراوي ليست تعديلا له، أحسنت، جيد. ورواية المستور وهو عد الظاهر خفي الباطن، يعني أنا إحنا رأيناه، طبعا إحنا اللي رأيناه وجانا هذا الشخص بهذه الطريقة نقول عنه مستور. بس اللي يقول مرنا بمئة سنة ما شافوا شو يسموا مجهول الحال، حتى نعلم أن مجهول الحال تطلق للمتأخر، مجهول الحين المستور تطلق اللي شاهد الراوي، أي مجهول العدالة باطن. يعني مثل فرض نحن هنا وجاءنا شخص من أهل الحديث وقال أنا أروي كذا وأروي كذا وأروي كذا وأنا أدرس وأنا أحفظ وظاهرها، يعني هل نستطيع مباشرة أن نثق فيه ونسلمه مفاتيح هذا المكان ونثق به؟ وهكذا لابد أن نخبر عدالته الباطنة. قال أي مجهول العدالة باطنة يحتج بها بعض من رد الأول، وهو قول بعض الشافعيين كسليم الرازي، أحد أصحاب الوجوه عند الشافعية سليم الرازي. قال لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن راوية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة عدالة في الباطن، فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر بخلاف الشهادة، فإنها تكون عند الحكام فلا يتعذر عليهم ذلك. يقول الشهادة الحاكم راح يسأل، بس هذا المتعذر قد يتعذر فيكفي عدالة في الظاهر. قال الشيخ ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في جماعة من الرواة تقادم العهد بهم وتعذرت خبرتهم بعضهم. نقول الرواة يتقدموا ويختلفون عن الرواة الذين يتأخروا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قبلي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يعني نحن عندنا مر عندنا حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة عن كبشة، وضع حال حميدة وضع حال كبشة نفس هذا الحال، لكن العلماء اغتفروا بعض الجهالة في هاتين. لماذا؟ لأنهم من المتقدمين، وأن إسحاق معروف بالهذا، ولما يروي عن حميدة، حميدة من؟ زوجته، ولما حميدة تروي عن كبشة، كبشة عمة حميدة، وهم من أصحاب القرون المتقدمة المشهود لها بالخيرية. فهذا المتقدمون ليسوا كالمدارس المتأخرة التي كثرت واتسعت وعرف أفرادها، وكذا صححه المصنف في شرح المهذب اللي هو من النووي في شرح المهذب اللي اسم شرح المهذب ما اسمه يا أبا اليسر شرح المهذب المجموع والمهذب لمن الشيرازي المتوفى عام 307، وهو كتاب نفيس سهل سلس طبع في 5 مجلدات بطبعة جميلة. وأما مجهول العين هو القسم الثالث من أقسام المجهول، هذا لما راوي يتفرد بالرواية عنه راو واحد، يعني مثل هذا أبو اليسر يروي عنه هذا الشيخ، نقول شيخ عندنا محدث الوادي عنتاب واحد يروي عنه فقط واحد، لا نقول روايته، فقد لا يقبله بعض من يقبل مجهول العدالة، ورده هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم. وقيل يقبل مطلقة، وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيد عرسة، فلهذا من ابن حبان رحمه الله تعالى. وقيل إن تفرد بالرواية عنه من لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحب سعيد، واكتفينا في التعديل بواحد قبل وإلا فلا، هذا رأي ثاني. وقيل إن كان مشهورا في غير العلم الزهدي أو النجدة قبل وإلا فلا، واختاره ابن عبد البر. وقيل إن زكاه أحد من الأئمة من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه قبل وإلا فلا، واختاره أبو الحسن بن القطان وصححه شيخ الإسلام ابن حجر. ثم من روى عنه عدلان عيناه، شوف عدنا أبو اليسر بحثنا وجدنا الشيخ أيضا رواه، صارت اثنان يرواه عن أبو اليسر. ثم من روى عنه عدلان عيناه، يعني قال حدثنا أبو اليسر، ارتفع جهالة عين، لكن ايش نحتاج أن ترتفع جهالة حالك. قال الخطيب في الكفاية وغيرها: المجهول عند أهل الحديث من تعرفه العلماء، من لم تعرفه العلماء ولم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا يعرف ولا يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. ثم قال: وأقل ما يرفع الجهال عنه رواية اثنين مشهورين، يعني حتى يكون معروف العين، فأكثر اثنين مشهورين فأكثر عنه، وإن لم يثبت له ذلك وإن لم يثبت له بذلك حكم العدالة. ونقل ابن عبد البر عن أهل الحديث نحوه، ولفظه كما نقله ابن الصلاح في النوع 47: كل من لم يروى عنه إلا رجل واحد فهو عنده مجهول، إلا أن يكون رجلا مشهورا في غير حمل العلم كاشتهار مالك بن دينار بالزهر وعمر بن معدي كرب بالنجدة. قال الشيخ ابن الصلاح ردا على الخطيب في ذلك: وقد روى البخاري في صحيحه عن مرداس ابن مالك الأسلمي، وروى مسلم في صحيح عن ربيعة بن كعب الأسلمي، ولم يروي عنهما غير واحد وهو قيس بن أبي حازم عن الأول، وأبو سلمة بن عبد الرحمن عن الثاني، وذلك مصير منهما إلى أن الراوي قد يخرج عن كونه مجهولا مردودا برواية واحدة. طبعا التمثيل بهذا غير صحيح، لأن من استدلوا به من رواة الصحيحين أنه تفرد بالرواية عن فلان وجد غير هؤلاء قد روى عنه، والخلاف في ذلك متجه كالاكتفاء بتعديل واحد. قال المصنف رد على ابن الصلاح: والصواب نقل الخطيب، وقد نقله أيضا أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي. أبو مسعود الدمشقي صاحب تقييد المهمل وتمييز المشكل، ولا يصح الرد عليه بمرداس وربيعة، فإنهما صحابيان مشهوران، والصحابة كلهم عدول، فلا يحتاج إلى رفع الجهالة عنهم بتعدد الرواة. قال العراقي: هذا الذي قاله النووي متجه إذا ثبتت الصحبة عن هذين، ولكن بقي الكلام في أنه هل تثبت الصحبة برواية واحد عنه أو لا تثبت إلا برواية اثنين عنه، وهو محل نظر واختلاف بين أهل العلم. والحق أنه إن كان معروفا بذكره في الغزوات أو في من وفد من الصحابة أو نحو ذلك فإنه تثبت صحبته، وإن لم يروى عنه إلا راو واحد، ومرداس من أهل الشجرة وربيعة من أهل الصفة، فلا يضرهما انفراد راو واحد عن كل منهما، على أن ذلك ليس بصواب بالنسبة إلى ربيع، فقد روى عنه أيضا نعيم المجمر وحنظل بن علي وأبو عمران الجوني قال وذكر المزي والذهبي أن مرداس روى عنه أيضا زياد بن علاقة وهو وهم، إنما هو مرداس، إنما ذاك مرداس بن عروة صحابي آخر كما ذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وابن مندى وابن عبد البر والطبراني وابن قانع وغيرهما ولا أعلم فيه خلافا. طبعا التمثيل والاحتجاج برواة الصحيحين أن تفضل عنهم بالرواية وحدان لا يصح، لأن جميع رواة الصحيحين قد روى عنهم أكثر من راو واحد. تنبيه الرواة الذي لم يروا عنهم إلا واحد وفضل لهم الشيخان. قال العراقي إذا مشينا على ما قاله النووي أن هذا لا يؤثر في الصحابة، ورد عليه من خضج له البخاري ومسلم من غيرهم ولم يروا عنهم إلا واحد، قال وقد جمعتهم في جزء مفرد منهم عند البخاري، جويرية بن قدامة تفرد عنها أبو جمرة، نصر بن عمران الضبعي وزيد بن رباح المدني تفرد عنه مالك، والوليد بن عبد الرحمن الجارودي تفرد عنه ابنه المنذر، وعند مسلم. طبعا هؤلاء جميعا قد وجد من روى عنهم أكثر من واحد. جابر بن إسماعيل الحضرمي تفرد عنه عبد الله بن وهب، خباب صاحب المقصورة تفرد عنه عامر بن سعد. قال شيخ الإسلام أما جويرية فالأرجح أنه جاري عم الأحنف، صرح بذلك ابن أبي شيبة في مصنفه، وجاري ابن قدامة صحابي شهير وروى عنه الأحنف بن قيس والحسن البصري. أما زيد بن رباح فقال فيه أبو حاتم ما أرى بحديثه بأسا، وقال الدارقطني وغير ثقة، وقال ابن عبد البر ثقة مأمون، وذكره ابن حبان في الثقات، فانتفت عنه الجهالة بتوثيق هؤلاء. وأما الوليد فوثقه الدارقطني وابن حبان، وأما جابر فوثقه ابن حبان، وأخرج له ابن خزيمة في صحيح وقال إنه من السجل. أما خباب فذكره جماعة في الصحابة. إذن الصواب أن الراوي لا بد أن يروي عنه اثنان، ولا يوجد في الصحيحين من تفرد بالرواية عنه، فليس في الصحيحين مجهول، وليس في الصحيحين راو ضعيف يوجد من في حفظهم شيء. روى البخاري ومسلم عنهما انتقاء انتقيا من صحيح حديث، مثل إسماعيل بن أبي ويس. يقول الحافظ بن حجر روينا في التاريخ الكبير للبخاري أن البخاري ذهب عند إسماعيل بن أبي ويس فقال له أخرج أحاديثك، يعني أعطني مروياتك، فأعطاه المرويات، فأخذ قال أعطني هذا وأعطني هذا وأعطني هذا، وسمعها من ثم دفع انتقى من أحاديثه. فالبخاري ومسلم قد يرويان عن بعض من في حفظهم شيء، لكنهما ماذا يصنعان؟ ينتقيان من أحاديثهما، من مما علم أن هذا الراوي لم يخطئ في تلك الأحاديث. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسانه.